بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة ومن أحكام هذا الشرع الواضحة التي يعرفها الجميع من هذه الأحكام ومن هذه الأمور الحفاظ على الملكية الخاصة واحترامها. فإن هذا الشرع العظيم احترم ووظف الملكية الخاصة من أجل خير الإنسان وخير الجماعة، فليست الملكية مهدرة الحق لأي إنسان في هذا الوجود، لأن حب التملك نزعة فطرية وأساس من أسس الحفاظ على جهد الإنسان وعرقه، فكل إنسان يحب أن يستأثر بجهده وأن يحصل على نتيجة عمله وألا يعطي ذلك للآخرين، فهذا أمر فطري وحق شخصي من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحفاظ على جهده وملكه والاعتراف بثمرة عمله. يقول الحق جل جلاله مبينا هذه النزعة الفطرية وحب المال عند الإنسان: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وجميع أنواع الأموال المذكورة في الآية دليل على أن الحفاظ على حق الملكية الخاصة يعد شأنا وحقا من الحقوق الفطرية والحقوق الخاصة، فلا يجوز الاعتداء عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: إن دماء في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فالحفاظ على الدماء والحفاظ على الأموال والأعراض أمور مقترنة بعضها ببعض، لا يجوز فصل واحد منها عن الآخر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا إذن دليل واضح على أن الإسلام احترم ملكية كل إنسان وحافظ عليها من طريق التزامه بقاعدة العدل وقاعدة الإنصاف والاعتراف بمبدأ الحرية الاقتصادية التي يقرها الإسلام، وهي أساس لنمو وتقدم المجتمع وتقدم الجماعات. لكن هذا الحق الخاص للملكية وإن كان له صبغة فردية فهو أيضا له صبغة اجتماعية للمحافظة على مال الجماعة والحفاظ على مصالح الأمة، وأن الملكية الخاصة لا تمنع أن تكون هناك ملكيات عامة للحفاظ على وجود الأمة ووجود الدولة وقوتها والمحافظة على إمكاناتها، ومن أجل أيضا جعلها أمة قوية في مواجهة أعدائها. إذن من أجل التوفيق بين شأن الملكية الخاصة والاعتراف بحق الملكية الخاصة وحق الملكية العامة، أقام الشرع مجموعة من القيود والضوابط على الملكية الخاصة بحيث لا تهدرها ولكن لا تخل بمصلحة الجماعة. هذه القيود والضوابط أهمها منع إلحاق الضرر بالآخرين، فلا يصح بحال من الأحوال أن يكون المال مصدر قلق واضطراب ومنازعة وسيطرة، ولا أن يكون سبيلا لإلحاق الضرر بالآخرين، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ولا يصح بناء على ذلك اعتبار المال سبيلا للإضرار ولا طريقا للتسلط والإيذاء، سواء كان هذا الضرر خاصا أو كان ضررا عاما. هذا أول قيد على الملكية الخاصة. وهناك قيد آخر ضروري، وهو عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة. فلا يجوز للمسلم أن يقتحم دائرة الحرام من الربا أو نظام الفوائد البنكية، ولا القمار، ولا الغش، ولا الاحتكار، ولا أيضا أخذ مال الآخرين بغير وجه حق. فكل ذلك ممنوع في الإسلام من أجل الحفاظ على مشروعية المال والحفاظ على بركة هذا المال وتلك الملكية الخاصة. فالربا أو نظام الفوائد البنكية في وقتنا الحاضر مما حرمه الشرع الإسلامي، وصرح القرآن الكريم بتحريمه، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا رد واضح المعالم، ورد قاطع على أولئك الذين يفتون الناس بإباحة الفوائد البنكية، وهذا توريط لهم وخروج عن مقتضى النص القرآني الواضح. لذلك كان قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجماع على أن الفائدة المصرفية أو البنكية هي عين الربا، وهذا واضح، فإن هذه البنوك هي مجرد وسائط بين المقرض والمقترض، فلا تقوم بعملية إنتاجية ولا ببناء مصانع ولا متاجر ولا غير ذلك، وإنما هي وسيط بين المقرض والمقترض، ولا تقوم بشيء من العمل الحر. لذلك كان سبب تورط أولئك المفتين، وأجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار، سبب تورطهم بالقول بحل هذه الفوائد إنما كان مصدره من إعطائهم معلومات غير صحيحة عن وظائف هذه البنوك وأنشطتها. فإذا عرفنا أن هذه البنوك هي مجرد وسيط بين المقرض والمقترض، أدركنا تماما أن هذا هو الربا الذي حرمه القرآن الكريم، ولا يجوز بحال من الأحوال القول بإباحته. كذلك القيد الثالث من القيود الواردة على الملكية الخاصة أن المال أمانة، وأنه لا يجوز أن يرتكب الإنسان ما يسيء لا لمصلحته ولا لمصلحة الجماعة. فمن القيود منع الإسراف والتقتير، وهذه نزعة الاعتدال وشرعة الوسطية التي قام عليها الإسلام، سواء في الإنفاق أو في المحافظة على المال وادخاره. لذا يقول الله جل جلاله في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن التقتير مذموم، فلا يجوز للإنسان أن يكون بخيلا على نفسه أو أهله أو أولاده، ولا يجوز أن يكون قصده مجرد اكتناز الأموال وادخارها وعدم إعطاء حق الله فيها، فهذا تعطيل. حبس المال يعد تعطيلا لوظيفة المال في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملين والقضاء على ظاهرة البطالة. وهذا التحريم مصدره قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكما أن التقطير حرام، كذلك الإسراف وتبذير الأموال حرام، لقوله تعالى أيضا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير يؤدي إلى الفقر، ويؤدي إلى أن يصبح الإنسان عالة على الأمة، وفقيرا في وسطه الاجتماعي، وهذا طريق لإذلاله وإهانته. ومن هنا جعل الإسلام شرعة الاعتدال والوسطية في كل شيء، فقال مثلا فيما يتعلق بالأكل والشرب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من القيود الواردة على حق الملكية أنه لا يصح أن يجعل المال سبيلا إلى الجاه والسلطان، كما هو السائد في بعض الأنظمة الرأسمالية الذين يرصدون الثروات الضخمة والأموال الكبيرة من أجل الوصول إلى سدة الرئاسة والزعامة والتنقل في سلم الوظائف الكبرى من طريق هذه الأموال والثروات التي يجمعونها. فهذا يعد لونا من ألوان الانحراف عن كسب المال وإنفاقه، لأن المال يجب أن يكون وسيلة لإصلاح وتحقيق مصالح الأمة ومصالح المجتمع. لذلك هذه التكتلات الاحتكارية التي يقوم بها بعض الأفراد أو بعض المؤسسات في الأنظمة الغربية أو الرأسمالية والشركات العالمية التي تريد أن تسيطر على الناس في القالب الجديد، وهو ما يسمى بالعولمة. العولمة لها مناح مختلفة، هناك عولمة اقتصادية وعولمة ثقافية وعولمة اجتماعية، من طريق التحكم في مصالح الفئات والشعوب المقهورة أو الدول المتخلفة أو ما تسمى بالدول النامية. كل ذلك يؤثر تأثيرا واضحا على كيان هؤلاء، فيزيد هؤلاء الشعوب فقرا وحاجة، كما يزيد أولئك ترفا وبطرا. أيضا المال من القيود الواردة على حق الملكية الخاصة توزيع هذا المال بنظام الإرث العادل الذي نص عليه القرآن الكريم، وفي سورة النساء في الآيات 11 و12 176، وكذلك الأحاديث الواردة في موضوع وتنظيم توزيع التركة بين الورثة توزيعا عادلا يرضي الحق جل جلاله، علما بأنه ينبغي أن يفهم نظام الميراث في الشريعة بناء على فهم نظام النفقات. فهناك واجب من الواجبات الأساسية، وهو واجب الإنفاق، له صلة وثيقة بتوزيع نظام الميراث في الإسلام. فنظام الميراث في قول الله جل جلاله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا التفاوت الظاهر الذي قد يعترض به بعض الناس على أن الإسلام لم يعطي المرأة حقها كما أعطى الرجل، هذا فهم خطأ، لأن الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، سواء كان معيلا لها أم لم يكن معيلا لها، هو المكلف بالإنفاق. أما المرأة فلا تكلف بالإنفاق على أحد، سواء كانت زوجة أو أما أو بنتا أو أختا، كل هؤلاء يعفون من واجب الإنفاق. فإذا زيد نصاب الرجل على نصاب المرأة لتغطية واجب آخر، وهو واجب الإنفاق، وهذا لون من ألوان الوسطية والعدالة والتوفيق بين المصالح والتركيز على نظام الأسرة. فأولئك الذين يجيبون على جميع أفراد الأسرة العمل دون أن يكون هناك مسؤول عن الإنفاق، هو هذا النظام في الحقيقة يؤدي إلى تفتيت الأسرة. أما نظام النفقات في الإسلام فيؤدي إلى مركزية الأسرة، وفي ذلك خير وصلاح للأسرة كلما كانت متضامنة متعاونة متحابة، تضم مداخيلها ومكاسبها في صندوق واحد وتعمل لما يحقق وجود وكرامة وكيان هذه الأسرة، هذا النظام أفضل بكثير من النظام الفردي المقيت الذي لا يشعر فيه الإنسان إلا أنه عبد للكسب والمال ومتابعة الثروة من أجل تحقيق الدخل الذي يحتاج إليه في قوته وفي مصاريفه الخاصة. الإسلام في هذا النظام وهو الحفاظ على الملكية الخاصة لم يمنع قيام الملكية العامة لمصلحة الأمة ومصلحة الجماعة، فقد تقتضي الظروف بأن نكون تجمعات مالية معينة وأن تشرف الدولة على بعض القطاعات الإنتاجية المهمة جدا، ولأنها تمس مصلحة الأمة وكيانها كمرافق الماء والكهرباء والثروة المعدنية وغير ذلك من أجل توفير المصلحة العامة للمجتمع ومن أجل الحفاظ على مصالح كل من الفرد ومصالح الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.